أحد الأخوة يقول: ما الفرق بين الشرك والبدع والغلو في الدين؟ الشرك والبدع والغلو في الدين، الشرك هو بدعة، الشرك شرعه المشركون يظنون أنه قربة، المشركون من الجاهليين سابقا والمشركين الآن يحسبون أنه طاعة، يحسبون أنه بدعة، يتقربون به إلى الله يسألونه لينفعهم وهو يضرهم، وهو أعظم الذنوب، الشرك أعظم الذنوب، وهو دعاء غير الله، استغاثة بالأموات أو بالأشياء والأحجار أو بالنجوم، يدعوهم ويستغيثون بهم، يستنصرون بهم، يطلبون الشفاء ورد الغياب والنصر على الأعداء، سواء كان هذا الميت أو من شجرة أو من حجر أو من صنم أو من كوكب أو من شمس أو من قمر أو غير ذلك، هذا الشرك من الله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله ولا تشرك ولا تسأل الله العافية، وإن كان يظن أنه قربة، وإن كان يظن أنه دين وأنه ينفعه عند الله، هو جاهل يعلم. كان المشركون الأول يظنونها قربة، يتقربون إلى الله جل وعلا ويقول: هؤلاء شفعاءنا عند الله، ما نعبدهم إلا بقدر من الله زلفى، ظنوا أن أعظم الذنوب ظنوه قربة إلى الله عز وجل، هذا بدع. والبدع إيجاد عبادات لا ترعاها الله، هذه بدع، إحداث عبادات قولية أو فعلية أو عقدية يظن أنها قربة وهي ليست من الدين، هذا بدع. وإن الناس يحدثون أشياء من أقوال أو أعمال أو عقائد يحسبونها طاعة، يظنونها طاعة وعبادة وهي ليست طاعة ولا عبادة، بل هي منكر، مثل البناء على القبور، هذه المساجد عليها بعض الناس يحسبها قربة وطاعة، يبني على قبر أبيه ولا قبر جده وزينة الفرش ونحو ذلك، بدعة منكر من أسباب الشرك. كذلك بناء القباع على القبور تجسيسها كلها من البدع. كذلك حساب الموالد يحسبونها قربة وهم من البدع التي توقع في الشرك وتوقع في الغلو وفي منكرات كثيرة. والغلو معناه الزيادة في الدين، هذا الغلو، يعني الزيادة في طاعة الله يسمى غلو. فالذي مثلا يزيد في الوضوء ما يكفيه لا ود ولا صاع في الوضوء، يصب الماء الكثير يغسل بدعانه خمس مرات ست مرات وأكثر من ذلك ورجليه، هذا غلو في الدين. النبي عليه الصلاة قال: إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان غلو في الدين، وقال: هلك من تنطعون، هلك من تنطعون، هلك من تنطعون، وقال: لا تطلوني كما الله سيدنا صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد قول عبد الله الرسول، رواه البخاري. فإن طاعه الغلو في طرف الكلام، وهي قال فيهن يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، أو أنه يدعى من دون الله هذا غلو، هذا يطاع لا يجوز. أو يقال فيه عليه الصلاة والسلام إنه ليس بشر، إنه جنس آخر غير البشر، ليس من بني آدم، هذا كذب، إطراء الظلم باطل. الله سمى بشر عليه الصلاة والسلام، قال غير الرسل كلهم من البشر، كلهم من بني آدم. ثلاث زيادة في الصلوات، ويزيد في الصلوات، مثلا يقول لك صلاة الخامسة السادسة، ما يكفيني خمس، أنا بأحد صلاة السادسة واجب، أقول الناس أما ضلال غلو في الدين نسأل الله العافية. أو يزيد في الأذان أو في الإقامة، أو يقول لا يكفيني سجدتين، إن ركع فيها سجدة لا بأحد صلاة سجدة في الصلاة، سجدة لا سجدة، إن ركع صلي فيها ثلاث سجدات، أو ركوع في الهوى، هذا من الغلو، زيادة على ما شرعه الله في الدين. كذلك يقول رمضان لا يكفي، لا بد حتى شهر آخر، يدعو الناس إلى شهر آخر يصومه، رمضان ما يكفي، لا بد يصوم معه رجب أو ربيع أو صفر أو ما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.